من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه ويحاسبها على لزوم الاستقامة. فمثلا من تهاون بالصلاة أو أخرها عن وقتها هذا يعد غير مستقيم، لأنه أضاع أمرا من أوامر الله عز وجل وترك واجبا من الواجبات. ومن اعتدى على الناس في أموالهم وأعراضهم أو غشهم في بيعهم وشرائهم وفي معاملاتهم فهو أيضا غير مستقيم، لأنه فعل ما حرم الله. فالواجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يلزم نفسه الاستقامة ويجاهدها على الاستقامة، أي على الاستقامة على دين الله،